الحكم يتغير معي، يتغير حسب علته. حتى مثل رجل الأشعري نقول لا نحكم عليه بالضلال إذا علم من هذا الذي أتاه الاجتهاد. نعم ها؟ معلوم كل الأخبار عن أمور المستقبل كلها توقيفية أو عن صفة الله عز وجل. نعم لا بس مشكل لأن يعني الموت مخلوق والذي خلق الموت هو الحياة. انتهى الوقت. والإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.